إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بشائر الفجر. بشائر الفجر بالخيرات تغشانا، تلك النسائم نهواها وتهوانا. يا نفحة من إله الكون طاهرة، تأتي يقينا لقلب بات حيرانا. وقفت أشكو إلى الرحمن من زللي، يا عالما بالخفا أرجوك غفرانا. نادت عيوني أيا رباه رحمتكم، روحي تئن ودمعي فاض بركانا. فهب لي يا عظيم الفضل مغفرة، يا واسع المن، أنت الله مولانا. واجعل إلهي من الفردوس مسكننا، واروي الفؤاد الذي كم ذاق حرمانا. وصل ربي على المختار سيدنا، مسك الختام الذي بالدين أحيانا. من قام يدعو إلى الأخلاق أمته، إلى سبيل الهدى والنور نادانا. شعر زينب عبد الرشيد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.